الله الذي أرسل الرياح، الله الذي

جعل نسله ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد لا اله الا الله الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقع ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد لا اله الا الله والله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباهر المصور الغفار القناه الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحاكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المفيد الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحاكم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق المكين القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم الاول الاخر الظاهر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الغفور الملك المنتج الجلال والاكرام المقصر الجامع الغني المغني المانع الظاهر النور النافع النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبر ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقران واجعلنا دائما وهدى وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه وجعلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار واجعلنا لنا حجة يا رب العالمين اللهم ارفعنا وارفعنا بالقران العظيم واهدنا بالآيات واهدنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اجعل القران لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مجلسا وعلى الصراط نورا وفي الجنه رفيقا ومن النار سترا وحجابا والى الخيرات كلها دليلا واماما بفضلك وجودك وكرمك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك سلامه في الدين وعافيه في الجسد وزياده بعلم وبركه في رزق وتوبه قبل الموت رحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم ولعنا في شقة الموت ونجة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة الذين أنعمت عليهم